جسن يا نرجي قرها أول نخن نريد لها نرجي غيجا شهدا يا نخفر سخي حبا وما خسر سؤل افتدر ويا ذا واها يا واها ورجوني سمح بلا بلغارة ذا الغرضة في شي منها النور شي حبا ما دري غل ختمة نشغل ذاتي غير أول مويجا ونسوا يا دي واها يا واها أول مترة تصدق ولكتي كذي إن غنت اللي ترف اللي نقوقي السعد الناغي قمر يا مزودادي إيجانا غريب وركع والخفغي جادي واها يا واها إيجل سري غيشات واوا الغيلادي أول اللي وريرين إيجل حال غيشادي بنتني تشرى صحتي حرجني والرسول سيكي سولي فقد بابي أول اللي ترى تسد ونكتي كده إن أغنك اللي غرف الله نبوي شهدا يا نخفر سخي حبا وما خسر سؤل افتدر ويا ذا واها يا واها ورجوني سمح بلا بلغارة ذا الغرضة في شي منها النور شي حبا مدري غل ختمتني شغل دادي